فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام من بر او اقط او تمر او ذرة او شعير من قوت اهل البلد، ولم يفرضها نقدا، ويجوز دفعها لفقراء الحرم، لكن لا ارى انها تدفع نقدا، وانما تدفع كما شرعها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم، فمذهب الاحناف انها تدفع القيمة، يعني ينظر ما هي قيمة الصاع من القوت من البر والرز فيعطى الفقير ثمن الصاع، هذا مذهب الاحناف. وارى ان غيره هو الصواب، وانه لا يحل دفعها الا بمثل ما دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. سائل يقول: لقد كرهت ليلة البارحة السوفية، فقال لي صديقي هذه لا تصلح لانها مخمرة، فسألت صاحبها فقال لي نعم انها مخمرة، فهل علي الاسم؟ سوفية لا اعرف هذا الشراب، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولم يبلغني عنه شيء هل فيه مواد محرمة او لا، فان كان فيه شيء قليل من الكحول فهو محرم، لان ما اسكر كثيره فملء الكف منه حرام، ولو وضع قطرة ربع كوب او اقل في اثار ماء لحرم ذلك كله، فلا يصح ان يشرب شراب فيه قليل من الكحول. لا. سائلة تقول: ما حكم صبغ المرأة لشعرها بالحناء اذا كانت تقصد من الصبغ تغيير لون الشعر وتقوية الشعرات؟ الحناء مما اذن في صبغ الشعور به، وانما الممنوع تغيير الوان الشعور، يعني ان النساء لا يحل للمرأة التي شعرها اشقر ان تجعله اسود، ولا للتي شعرها اسود ان تحوله اشقر، وانما اذن لمن صار شعره ابيض من رجال ونساء ان يغيروه بغير السواد، واختلف في السواد، والصحيح الذي دلت عليه السنة انه يحرم تغيير الشيب بالسواد. سائل يقول: انه مسافر ونوى الجمع والقصر، عندما حضرت صلاة العصر وصل الى المدينة التي يريدها، فهل يصلي العصر مع الجماعة ام يصلي من فجا صلاة العصر والظهر جمعا وقصرا؟ اذا كانت المدينة التي ارادها هي محل اقامته فانه لا يقصر العصر، اما ان كانت المدينة التي ارادها يريد ان يقضي حاجة فيها فاذا انتهى من حاجته عاد الى ما سافر منه فانه يجوز له القصر، لكن الصلاة مع الجماعة واتباع الامام في ذلك افضل، لان المسافر افضل له ان يصلي مع الجماعة وان يتم معه، واذا صلى معهم وجب عليه الاتمام. سائل يقول: انا شاب بدأت في صيام رمضان عند بلوغ الحلم، ولكن فعلت العادة السرية اكثر من مرة في اول بداية الصيام، فهل علي ان اقضي تلك الايام مع العلم انه قد مضى عليها 4 سنوات؟ يجب على من ارتكب هذه العادة السيئة في نهار رمضان ان يقضي تلك الايام، ويظهر من سؤال السائل انه نادم تائب، فليس عليه الا القضاء. سائل يقول: انني معتكف بالحرم في صلاة الصبح، حملت الجنازة وذهبنا الى المقبرة، فهل هذا يجوز وما حكمه؟ لا بأس، وينبغي لك في المستقبل ان تتجنب الخروج الا للحاجة الملحة، لان المعتكف هو من لزم معتكفه ولم يخرج الا لما تدعو الضرورة اليه من طعام او قضاء حاجة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نرجو توضيح ذلك، المثقال من الذهب كم جرام والجنيه السعودي كم ريال؟ الحقيقة انا لا ادري لاني لست متخصصا في ذلك، والمثقال يعرف الصاغة كم مقداره بالجرامات، وكذلك سعر الجنيه يرتفع ويهبط تبعا لارتفاع الذهب وهبوطه، فالانسان الذي يريد ان يزكي